Baker, ready? الكفر الاعتقادي. واهل السنه والجماعه انفسهم عندما تكلمون عن الكفر الاعتقادي يقسموه الى الاقسام او الى الانواع الخمسه التي ذكرناها، يقسموه الى كفر التصديق ثم كفر الاباء والاستكبار مع التصديق ثم كفر الشك والظن ثم كفر الاعراض ثم كفر النفاق. كذلك استدعى عليهم قول اهل السنه والجماعه الكفر العملي والكفر الاخر، فلم يفرقوا بين الكفر العملي ولم يفرقوا بين الكفر بالعمل. هذه واحدة. الثانية عندهم أخطأوا فهم الكفر العملي، فأهل السنة والجماعة عرفوا الكفر العملي فأنه كل معصية وليس كل فعل أو قول مكفر، كل معصية أطلق عليها الشارع كفرا مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، فتختلف تماما عن جنس المكفرات القولية أو الفعلية. كذلك من ضمن الأمور التي اشتبهت على القول وأساءوا فهمها قول من قال أهل السنة والجماعة صاحب الصحابية ولا نكفر بسنة بذنب ما لم نستحل. نحن قلنا وشرحنا تلك القاعدة وقلنا أن القاعدة صحيحة، وإنما الخطأ جاء من تهميل تلك القاعدة وجاء من تنزيله إياها في غير مناطقها الصحيح، كما فعل تماما مع أثر ابن عباس كفر دون كفر. قلنا وشرحنا أن تلك القاعدة تستدل بها أهل السنة والجماعة في معرض ربهم على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق الذنوب والمعاصي، فهنا نقول لا نكفر المسلمين بذنب ما لم يستحل. وقلنا أن الذنوب عند أهل السنة على قسمين، ذنوب مفسقة وذنوب مكفرة. أما الذنوب المفسقة فلا يخرج العبد بها من دائرة الإسلام إلا أن يستحل أو يجحد أو ينكر. أما الذنوب المكفرة من الأقوال والأفعال فمجرد أن يفعلها العبد فقد خرج من دائرة الإسلام. وتكلمنا كلاما كثيرا في هذه المسألة، بل رأينا كيف أن السلف أكثر من اشترك الجحود والاستحلال أو الاعتقاد، أكثر من اشترك هذه الأمور لتكفير فاعل الكفر من القول أو العمل، فجعلوا الذي اشترك هذه الأمور من وقعوا في الكفر البواح، كما قال الكندي ذلك الكفر الصراح، قال ذلك الكفر الصراح أي الذي يشترك الاستحلال أو الجحود أو غير تلك الأوصاف القلبية ليحكم على الكافر بكفره، قال ذلك الكفر الصراح. وذكرنا أن إجماع الصحابة منعقد على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء المرجئة، فالصحابة أكثر تاركي أو تارك الصلاة رغم أنه كان مقر بالوجوب. ونقدم لكم قناة مثالية لأن التفريق بين المقر بوجوبها والجاحد بوجوبها إنما هي فروق فاسدة لم تنقل عن أحد من الصحابة، وكلام في ذلك المعنى كلام كثير. ثم قلنا أن أهل السنة الجماعة على عكس ما فهمه المرجئة يستدلون بالفعل الظاهري على فساد المعتقد الباطني، فوقوع الرجل في فعل أو قول المكفر دليل على انحرام باطني، دليل على فساد ذلك الباطن. وذكرنا تلك القاعدة النفيسة في قاعدة أهل السنة الجماعة والتي ذكرها الشاطبي في كتاب المعتقدات وفي الأحكام، بأن الظاهر هو دليل الصحة على ما في الباطن، وكفى بذلك عمدة كما قال بأنه الحاكم بإيمان المؤمن وبكفر الكافر، أي أن الفعل الظاهري هو الذي يكفر حبه حينما نسقط الحكم على كفر من كفر بإتيانه بفعل القول المكفر. وقلنا أن هذه القاعدة مقربة في كلام الأئمة في القديم وفي الحديث من السنة والجماعة، بل قلنا أن تلك المسألة التي هي موضوع حديثنا الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء هي بنفسها كما صرحت الآيات كافية للخروج بحكم قطعي على انتفاء الإيمان من قلب من فعل تلك الفعلة، قول تعالى أن ترى للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يخرجه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فوسمهم ووصفهم بالنفاق بمجرد إعراضهم. وقرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام تيمية أن مجرد الإعراض كاف لرفع الإيمان وثبوت النفاق، مجرد الإعراض كاف لرفع الإيمان وثبوت النفاق، هذا الإعراض الخالي عن التشريع والخالي عن الحكم، والخالي عن إقامة الدرك والشرف والأعوان لتنفيذ هذا الحكم، والخالي عن تعبيد الناس بالحديد والنار تلك القوانين الطاغوتية الكفرية. اليوم نتكلم عن قول آخر استدل به هؤلاء المنشئة، وبداية القول قاصر وإنما هو يجري على أصول المرجئة، سواء في ذلك مرجئة الفقهاء أو مرجئة الجهمية. ثانيا، بالإضافة إلى تأويل قولا قاصا كذلك أساء الفهم لذلك القول، وهذا القول كما ذكره الطحاوي في عقيدته المشهورة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الطحاوي في متنه ماذا قال؟ قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وبداية نقول أن الطحاوي رحمه الله وغفر له يجري في باب الإيمان في عقيدته كما نبه على ذلك شارح الطحاوية ابن العز نفسه، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل السنة الجماعة من المعاصرين، يجري على أصول من؟ يجري على أصول مرجئة الفقهاء، يجري على أصول مرجئة الفقهاء. هو بنفسه كما عرف لنا الإيمان بعد ذلك النكر، قال: والإيمان هو إقرار بالمثال وتصديق بالجمال. وأخرج العمل من تعريفه بالإيمان، وهذا التعريف إنما هو خاص بتعريف من؟ بتعريف المرجئة، مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة، ثم تفرد الجهمية بكونه التصديق فقط. إذن هذه الملاحظة أولية، أن الطحاوي رحمه الله عندما يتكلم في أبواب الإيمان إنما يتكلم بناء على حقيقة الإيمان عند مرجئة الفقهاء، عند أصحاب الإمام أبي حنيفة ومن صار على سيره، وقد نبه على ذلك كما قلنا شارح الطحاوية بنفسه، ونبه على ذلك الشيخ الجباز في كتابه تعليقات على متن العقيدة الطحاوية، وسيأتي معنا كلامه إن شاء الله. هذه واحدة. الثانية، نتبادر إلى هذه المقولة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أول شيء يظهر لنا أن الطحاوي حصر أبواب الكفر في باب واحد، حصر أبواب الكفر فقط في الجحود. وهل هذا الكلام مستقيم مع ما قررناه في الدرسين أو في الثلاثة الماضية؟ هذا كلام واضح البطلان، فنحن ذكرنا من قبل كلام شيخ الإسلام الثانية بأن الكفر لا يختص أبدا بالجحود، وإنما الكفر له أبواب أخرى، وأن الكفر قد يجامع الجحود الذي هو التكذيب القلبي، وقد يتوفر التصديق القلبي، بل قد يكون هذا التصديق القلبي في أعلى درجاته، في درجة اليقين، بنص قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره: يقينهم في قلوبهم. فكلام الطحاوي رحمه الله لا يجري على أصول أهل السنة والجماعة، وإنما يجري على أصول المرجئة، سواء في ذلك المرجئة بأصناتهم المعروفة أو حتى مرجئة الفقهاء. وهذا الكلام نحن فصلنا الرد عليه في الدروس الثلاثة السابقة، فلا نحتاج إلى أن نعيد ونكرر. هذه واحدة. الثانية، أن الطحاوي في مذهبه، وهو مذهب مرجئة الفقهاء كما قلنا، لا يذهب إلى ما ذهب إليه المرجئة اليوم من حصر الكفر فقط في الاعتقاد، بمعنى أن كل من فعل فعلا أو أتى أو قال قولا مكفرا لا يكفر كما هو عند مرجئة اليوم. هذا كلام خاطئ، وإنما الطحاوي يفرق بين أمرين: بين اللازم والشرط. القوم اليوم جعلوا الجحود القلبي شرط للتكفير، حاول أن تفهم هذه الجزئية صلى الله نرجع لها بالتفصيل ونتكلم عن باب التكفير. القوم اليوم جعلوا الجحود القلبي أو التكذيب القلبي شرط للتكفير، فلا يكفر العبد إلا أن يجحد أو إلا أن يكذب بقلبه. أما مرجئة الفقهاء فليس هذا المذهب مذهبه، وأنهم بهذا القول بستان وزور، كما ذكر ذلك الإسلام الثانية في عدة مواضع من مجموعة في المجلد السابع صفحة 309 وفي المجلد الثالث عشر صفحة 47، كذلك ذكره ابن حزم في الفصل المجلد الخامس صفحة 75، وذكره أحد مرجئة الفقهاء هو ابن عبدين الحنفي في كتاب حاشية ابن عبدين في المجلد الثالث صفحة 284. ومذهب مجلات الفقهاء أن من فعل الكفر أو من قال الكفر يكفر. فاتفقوا في ذلك مع أهل السنة والجماعة، إلا أنهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تفسيرهم لذلك الكفر. فقالوا هذا القول المكفر أو الفعل المكفر دلالة وأمارة على انتفاء التصديق من قلبه، فأرجعوا القضية إلى أي شيء؟ إلى الجحود القلبي. نفهم مجلات الفقهاء والمتكلمون من الأشعار والمصرية ماذا قال؟ قال الرجل إذا فعل الفعل المكفر أو قال القول المكفر يكفر ظاهرا وباطنا، كما ذكر ذلك في السنة الثانية كما قلنا في تلك المراجع المذكورة. إلا أنهم قالوا في تفسير ذلك الكفر أن هذه الأفعال والأقوال المكفرة علامة وأمارة ودليل على انتفاء التصديق القلبي، صحيح؟ فأرجعوه إلى التصديق القلبي. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم محصور في التصديق، لذلك لابد أن يكون الكفر عندهم محصور في التجديد، صحيح؟ فيريدوا أن يحتفظوا بتعريفين الإيمان ولا يخلوا بذلك التعريف. فقالوا الأفعال والأقوال المكفرة هي كفر ظاهرا وباطنا، ولكنها ليس، انتبه، لكنها ليس كفرا بذاتها. هنا اشترقوا مع أهل السنة الجماعة، قالوا هي ليست كفرا بذاتها وإنما هي دليل على انتفاء التصديق القلبي، ولذلك كفر العبد. أما أهل السنة الجماعة لا يقولون ذلك. أهل السنة الجماعة يقولون القول المكفر هو كفر بذاته، والفعل المكفر هو كفر بذاته، سواء وجد التصديق أو لم يوجد التصديق. هو اختلفوا معهم في هذين النقطتين. وطبعا الراجح مذهب أهل السنة الجماعة بنص تلك الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا اليقين لم وفقا لما ذهب إليه مرجعة الفقهاء لابد أن يكون هؤلاء القوم الذين حكم الله عليهم بالكفر لابد أن يكون إيمانهم أو تصديقهم القلبي لابد أن يكون منتفن، صحيح؟ أما الآية صرحت ذلك، أثبتت لهم التصديق القلبي، بل جعلت هذا التصديق القلبي في مرتبة اليقين، ورغم ذلك أكثرهم الله عز وجل. فما ذهب إليه مرجعة الفقهاء من التلازم بين الفعل المكفر وانتفاء التصديق القلبي عند أهل السنة والجماعة ليس بلازم، فقد يتوافر التصديق القلبي ورغم ذلك يكفر العبد ككفر ابليس وامر مشهور، وككفر فرعون وكفر اليهود والنصارى. فكانوا يعرفون النبي عليه السلام كما يعرفون ابنائهم معرفه يقينيه، كما في قصه حيه ابن احقب واخيه جاسر. نحقب قال هو اي هو النبي المذكور في التوراة؟ قال نعم هو. قال ماذا ابقيت له؟ قال عداوته ما بقيت. فكان يعرف النبي عليه السلام معرفة تامة، والآيات في ذلك كثيرة، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إذن مرجعة الفقهاء لا يقولون، الشاهد هذه المسألة نرجع لها إن شاء الله، الشاهد أن مرجعة الفقهاء لا يقولون بما يقول مرجعة اليوم. مرجعة اليوم ماذا قالوا؟ قالوا العبد لا يكفر إلا أن يجحد أو أن يكذب أو أن يستحل بقلبه، صحيح؟ فجعلوها شرطا للحكم بالكفر. أما مرجعة الفقهاء ما يقولون هذا أبدا، قالوا إذا فعل الكفر يكفر، إذا قال الكفر يكفر، ولكن كفر بناء على انتفاء التصديق في قلبه. فاختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تعليل الكفر وليس في إثبات الكفر، مفهوم؟ اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تعليل الكفر. لماذا كفر؟ أهل السنة والجماعة يقولون كفر بالفعل ذاته أو بالقول ذاته، أما هم يقولون كفر بانتفاء التصديق القلبي. المهم أن المرجع اليوم يعني ماذا نقول؟ أحط درجة من المرجاء السابقين، وأن تلك القاعدة أو المقولة التي أطلقها الطحاوي على تعريف الإيمان وعلى أصل الإيمان عنده أبدا ليست في دليل وليست في صف هؤلاء، وقليلا قليل دليل، القوم ليس لديهم دليل. إلا أننا نعود ونكرر أن الإمام الطحاوي رحمه الله أخطأ في حصره الكفرة في الجحود فقط، والكفر أنواع كثيرة، منها التجريف ومنها الجحود ومنها الإعراض ومنها الإباء والاستكبار ومنها الشك أو الظن ومنها النفاق. وهذا القول كما قلنا ذهب إليه الطحاوي بناء على ما تحقق عنده من حقيقة الإيمان وأنه التصديق، فلا بد أن يكون الكفر هو التكذيب. الإيمان عنده التصديق، فلا بد أن يكون الكفر هو التكذيب. هذه واحدة. الثانية أن الطحاوي ومن سار سيره من مرجعة الفقهاء لا يقولون بأن من فعل الكفر لا يكفر وبأن من قال كفر لا يكفر كما يقول المرجع اليوم، لا، يقولون بكفره ظاهرا وباطنا، ولكنهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تعليل ذلك الكفر، فقالوا هذا الفعل أو هذا القول المكفر أمارة على انتفاء التصديق القلبي، فأرادوا أن يرجعوا القضية إلى عمل القلب. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم محصور في عمل القلب. يقول الشيخ ابن باز في تعريفه على كده الصحوية والمطبوع في الآخر عنه في الصفحة 18 يقول تعليق مكين جدا على كلام الصحابة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشيخ: هذا الحصر فيه نظر. هذا الحصر من معنى الحصر؟ حصر الكفر في الجحود. قال الشيخ: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما. هذه مسألة مرة. فإن كان ينطق بهما أي المرتد دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. هذا أيضا مرة. ثم يبدأ يعلق على ذلك المسألة. قال: وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة، فليس الجحود هو السبب الوحيد للكفر إلا على أصول المرجئة، ومنهم التحول. مثال التحول من مرجئة الفقهاء لما يخرج العمل تماما من تعريف الإيمان. قال الشيخ: وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك. ونحن ذكرنا عند حديثنا عن تعريف الردة والمرتد أنهم جعلوا الردة محصورة في التجريد، إنما جعلوها على كم قسم؟ ثلاث أقسام، ومنهم من جعلها أربع أقسام. الردة قد تحدث بالاعتقاد، وقد تحدث بالقول، وقد تحدث بالفعل، وقد تحدث بالشك، كما ذكر لكم كلام الشيخ ابن باز نفسي في كتابه قضية التفسير بين أهل السنة وفرق الضلال. قال الشيخ: بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك، من ذلك طعنوا في الإسلام، طعنوا في الإسلام. فقد يطعن الرجل في الإسلام رغم أنه مصدق بهذا الدين وعارف أنه دين الحق، طيب، وشاهد ذلك كثير في واقعنا. قال: طعنوا في الإسلام أو في النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الشيخ الآن ماذا يفعل؟ يذكر لنا أفعال ليست من الجحود، طيب، وأمثلة على كفر من فعلها ليست من الجحود، ورغم ذلك يكفر إجماعا عند أهل السنة والجماعة ردا على كلام الطحاوي. قال: طعنه في الإسلام أو في النبي عليه السلام، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرع الله سبحانه، لقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن ذكرنا من قبل كلام أهل السنة والجماعة في تفسيرهم لتلك الآية، وأن هؤلاء القوم إنما كفروا بمجرد القول، بمجرد القول، رغم أنهم ما قصدوه، بل الله عز وجل لم يكذبهم في دعواهم أنهم كانوا يخذون ويرتزئون، بالفعل كانوا يرتزئون، ورغم ذلك كفروا بمحض هذا القول، وإن لم يجامعوا اعتقاد فاسد. قال: ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك. كان هذه الأمور لو فعلها العبد، طيب، رغم أنه مصدق برسالة ومصدق بالله ومصدق برسوله، يكفر أم لا يكفر؟ الرجل ما كذب وما جحد النبوة وما جحد الرسالة وما جحد الله عز وجل، فلماذا يكفر؟ لأن تلك الأفعال في ذاتها هي كفر مخرج من الملة إلا عند المرجع. ثم قال: لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده. العبادة جنس العبادة، كل ما يسمى عبادة هو حق تفرد به المولى سبحانه وتعالى. ثم قال: ومنها الدعاء، من تلك العبادات التي تفرد بها الله عز وجل، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. ماذا أدخل في قوله نحو ذلك؟ الحاكمية. نحن تفهمنا هذا الحديث من قبل، طيب، بل ذكرنا كلام الشيخ نفسه في العلاقة بين الحاكمية وبين مضمون الشهادتين، في العلاقة بين الحاكمية وبين توحيد الربوبية. فمن تلك العبادات بالإضافة إلى الذبح والنذر والركوع والسجود، من تلك العبادات أيضا التي يخص الله عز وجل بها هي التحاكم، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فربط بين الحاكمية وبين الأمر في عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف من تلك العبادات ومنها الحاكمية ومنها التحاكم ومنها التشريع إلى غير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين. من يدخل في قول غيرهم من المخلوقين؟ الحكام، الطواغيت، الرؤساء، الملوك. قال: وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله إلا على أصول من؟ قد حققها على أصول المرجاء، لأن المرجاء عندهم القضية كلها محصورة في جزئية واحدة هي التصديق. إذا صدق كما ذكرنا لكم كلام القيم بالأمس، إذا قرب المعبود فمباح له أن يفعل كل الأقوال والأفعال المتكررة. الاعتقاد ولم يحقق قول لا اله الا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الاسلام باجماع اهل العلم، باجماع اهل، رغم انه لم يكذب بقلبه ولم يجحد بقلبه ولم يستحل بقلبه، الا ان ممن عقد عليها الاجماع بكفر من فعله. قال باجماع اهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وتؤكد ان هذه الامور كلها تختلف عن ذلك الباب الذي هو الجحود والذي حفر فيه الصحاوي الكفر. قال الشيخ باجماع اهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وادلتها معلومة من الكتاب والسنة. ثم قال وهناك مسائل اخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا. كلام واضح صحيح؟ كلام واضح. قال الشيخ وهناك مسائل اخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها ان شئت. وبالله وضح تماما تلك المقولة وما يراد بها وما لها وما عليه، وكما قلنا ونذكر ان الصحاوي انما يجري في تلك المقولة وفي غيرها مما تحدث فيه عن الايمان وما يتعلق به انما يجري على اقول مرجات الفقهاء. يقول الصحاوي في تعريف الايمان كما جاء في متن الصحاوية في ذلك الكتاب، قال الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، واخرج ماذا؟ اخرج العمل تماما من تعريف الايمان. لذلك اضطر ان يحفر الكفر في اي شيء في الجهود القلبية في التكذيب حتى يكون منسجم او متناسق او متلائم ما قاعدته في تعريف الايمان، حتى لا يحصل صداد، لانه لو عرف الكفر بانه كفر تكذيب وكفر اعراض وكفر اباء واستكبار مع التصديق واقوال وافعال مكفرة بدون جحود، يمكن هناك تناقض بين مذهبي في الايمان وبين مذهبي في الكفر، حتى لا يقع في التناقض ليس هو فقط، وانما كل من صار في قولين على في قولين في حقيقة الإيمان على قول مجلس الفقهاء حتى لا يقع في التناقض، قالوا بهذه المقولة جعل الإيمان هو التصديق فجعل الكفر هو التكذيب، وكما قلنا هذا الكلام باطل بإطمان مبين. قال الشيخ في تعليقه على تعريف الصحاوي الإيمان، قال في الصفحة 19، قال هذا التعريف فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر مقصود، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك أكثر من أن نذكرها وأكثر من أن تحصر في الكتاب والسنة، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز، هذا يعني روي عن موضعنا ولكن من ذلك، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. ثم قال هذا الذي يريد، ثم قال وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. ماذا قال؟ وإخراج العمل من الإيمان هو قول صاحب المسجد. ثم قال وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية، بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. والله كيف ماذا قال؟ قال هذا كلام ليس صحيح بخلاف تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم ذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة، ثم قال وهذا الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف لفظي ومعنوي يترتب عليه أحكام كثيرة تختلف عند المرجئة كما هي عند أهل السنة والجماعة. من ضمن أو من أساس أو من أس هذه الأحكام أن المرجئة حفر الكفر في الجحود أو التكذيب القلبي، أما أهل السنة والجماعة أثر الكفر عندهم أبواب أخرى. يقول على النص على كلام النبي وعلى كلام الله سبحانه وتعالى في الحكمية، الجناية الأولى أننا حملناه أي الحديث على غير ظاهره بلا دليل، هل هناك دليل؟ ثم قال وجعلنا مناط الحكم الجحود، هل مناط الحكم في الحديث هو الجحود أم الترك؟ ماذا يقول الحديث ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة، قال إلا جحود الصلاة، قال إلا ترك، فمناط الحكم الذي أسقطه الشارع على من ترك الصلاة هو الترك المجرد، مجرد الترك، فالقوم ابتدعوا من عند أنفسهم مناطا جديدا ووضعوا الجحود، نفس الكلام فعلوه مع قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما هو المناط الذي أكفر الله به سبحانه وتعالى اليهود؟ ما هو الجحود؟ هل في الآية أي إشارة من قريب أو بعيد للجحود القلبي؟ كما سأتي معنا عندما نتكلم عن صفة فعل اليهود، مناط الحكم في الآية هو الإعراض عن حكم الله والتحاكم الى الاراء والاهواء. قال الشيخ: الجناية الاولى اننا حملناه على غير ظاهره بلا دليل وجعلنا مناط الحكم الجحود. ثم قال: الجناية الثانية اننا الغينا ظاهرة. الغينا الظاهر، ونحن من قبل تكلمنا في الوجه الاول في اثبات ان الكفر في تلك الآية هو الكفر الاكبر، كان تحت عنوان ايش؟ حجية ظاهر النص. الشيخ مذكرنا بتلك القاعدة النفيسة، قال: اننا الغينا ظاهره الذي جعل مناط الحكم فيه الترك. عطلنا الظاهر تماما، رغم ان الظاهر هو الحجة المعتبرة، الا ان تاتي قرينة شرعية تصرف الظاهر الى غيره. هل هناك قرينة؟ ليس هناك قرينة. ثم قال الشيخ: وفرق عظيم بين الترك والجحود. شتان، هذا كفر بالفعل وهذا كفر بالاعتقاد، فشتان بينهم. ثم قال: ولهذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وان صلى. هذه ايضا لطيفة. الجحود نفسه كفر سواء فعل الفعل او لم يفعله، بمعنى ان انسان اعتقد بقلبه ان هذه الصلاة ليست من عند الله عز وجل، طيب، واعتقد تلك العقيدة وجزم عليها، هل هذا مؤمن؟ طب هو يصلي الصلاة الخمسة والنوافل ويقوم الليل، ما حكم الاجماع على سنة الجماعة؟ كافر باجماع المرجئة، حتى عند جانب بن صفوان كافر، صحيح؟ حتى عند افراح المرجئة اليوم كافر، رغم انه يصلي، صحيح؟ اذا هناك فرق بين الجحود الذي هو في ذاته كفر وبين الترك المجرد، وبين الترك المجرد. قال الشيخ: ولهذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وان صلى. والحديث علق الحكم على الترك، على مجرد الترك، كذلك الآية علقت الحكم على مجرد الإعراض عن حكم الله والتحاكم الآراء والأهواء بدون إشارة إلى من قريب أو بعيد إلى الجحود. ثم قال: والحديثان نص في تعليق الحكم على الترك لا على الجحود، فلا يجوز العدول عن ظاهرهما إلا بدليل، وليس هناك أدلة توجب لنا أن نخالف هذا الظاهر. شوف ماذا أقول؟ ظاهر الأحاديث في كفر تارك الصلاة أنها علقت الحكم على الترك، صحيح؟ فلا يحق لنا أن نتبع مناصا جديدا وأن نجعله علة الحكم، فنقول لا يكفر إلا إذا جحد أو استحل أو أنكر. يقول هذا كلام باطل. هذا كلام نلجأ إليه متى؟ إذا كانت هناك قرينة شرعية، إما من كلام الله ومن كلام رسوله عليه السلام. هذه القرينة الشرعية هي التي توجب لنا أن نؤول الظاهر، نقول نعم، قوله عليه السلام: ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة، ليس المراد به الترك المجرد، وإنما المراد به الاستحلال القلبي أو الجحود القلبية أو الإنكار القلبي. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام في مقام آخر قال كذا وكذا وكذا، أي في مقام آخر حكم بترك الصلاة بالإيمان، صحيح؟ كما في الأحاديث أن المعصية التي تسمى كفر، صحيح؟ كالقاتل. الله عز وجل وصف، أو النبي عليه السلام وصف المقتتلين بأنهم كفار، لا تبجئوا بعدي كفارا، صحيح؟ ثم في مقام آخر أثبت لهم النبوة وإن طائفة الإيمان، وإن طائفتان من المقتتلين فأصلحوا بين فسماهم مؤمنين، طائفتان من المؤمنين. هذه قرينة شرعية، فهل مثل هذه القرينة الشرعية موجودة هنا؟ الشيخ يقول: فلا يجوز العدول عن ظاهرهما إلا بدليل، وليس هناك أدلة توجب لنا أن نخالف هذا الظاهر، فليس في الكتاب. فاهمين يا إخوة؟ كلام صعب شوية، لكن إن شاء الله نحاول نرجع له في عند الحديث عن ضوابط التفسير. قال: فليس في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة مؤمن. هذه القرينة، لو أن هذه القرينة موجودة نقول نعم، الحديث على غير ظاهره، الحديث مؤول، لكن القرينة غير موجودة. قال: فليس في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة، ولا أن تارك الصلاة ينجو من النار، أو غير ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون كفرا دون كفر، أو على أن المراد بها من جحد. كلام رائع جدا، ولكن يحتاج منا أن نفصل. شوف ماذا يقول؟ نقول: نحن لا نستطيع أن نؤول الظاهر إلا بقرينة تثبت الإيمان لهذا الفاعل، إلا بقرينة تثبت الإيمان لتارك الصلاة. فهل هناك بالله عليكم قرينة واحدة من كلام الله وكلام رسول الله عليه السلام تثبت الإيمان بتارك الصلاة؟ في موجود؟ زين، نفس الكلام هذا طبقوا على قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. القوم قالوا: المستحل أو الجاهل. نقول لهم كلام جيد، هل معكم دليل من كتاب الله أو من كلام رسول عليه السلام يثبت الإيمان للذي يعرض عن حكم الله ويحكم الآراء والأهواء؟ هل معهم دليل؟ هل إنسان عاقل يقول أن هناك دليل للنص من آية أو حديث على أن الذي يعرض عن حكم الله ويحكم الآراء والأهواء لا آية أو حديث على إيمانه؟ بل أدلة متوافرة متعددة على أي شيء لا في الإيمان عنه أصل الإيمان وحقيقته وصحته. فالقوم يخبطون خطة عشواء ودون أن يأتوا بدليل، دون ذلك إيش؟ خرطوا الخطوة. ثم قال الشيخ الأخير ماذا قال؟ قال أو غير ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون كفرا دون كفر أو على أن المراد بها من جهل. في آخر جملة الشيخ رد على هاتين الشبهتين، على شبهة كفر دون كفر وعلى اشتراط الجحود. فكفر دون كفر تحتاج حتى نؤولها إلى قرينة من كلام الله وكلام رسوله تثبت الإيمان للحاكم المشرع المستبدل، وكذلك حتى نشرط الجحود يحتاج إلى قرينة من كلام الله وكلام رسوله تثبت الإيمان للحاكم المشرع المستبدل. وهل بالله عليكم في قرينة واحدة؟ فالقرائن كلها تحكم بكفر هؤلاء القوم. ونفس ما ذكره الشيخ يتنزل تماما على قوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولذلك يقول الامام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في المجلد الاول الصفحه 365 في معرض تفسير لقول تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ماذا قال؟ قال كلمه بديعه، قال ومنهم من تاول الايه على ترك الحكم بما انزل الله جاحدا له. نفس كلام من؟ المرجع اليوم. قال ابن القيم ومنهم من تاول الايه على ترك الحكم بما انزل الله جاحدا له، ثم قال وهو قول عكرمه. بالفعل هذا الكلام منسوب لعكرمه، كذلك منسوب لابن عباس، والقوم دائما يجعلون ابن عباس في الواجهه، وهو قول عكرمه. ثم قال ابن القيم وهو تاويل مرجوح. ما معنى مرجوح؟ ما معنى مرجوح؟ هو تاويل مرجوح، اي تاويل ضعيف. تاويل ايش؟ ضعيف لا يؤخذ به. ثم قال فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. لو أن أحد هؤلاء الحكام جحد القرآن وجحد السنة، جحد الأحكام الشرعية، صحيح؟ ثم وفي نفس الوقت يطيع أحكام الله حقا وصدقا، ما حكمه؟ كافر، كفر أكبر مخرج من منه. فنفس الجحود وإن لم يخالف الفعل هو الكفر. فالآية تحدث عن مناط آخر غير ذلك المناط الذي لم يختلف فيه حتى جهل بن صفوان. مناط الجحود هذا لا يختلف حتى جهل. فالقوم ذهبوا يعني بعيدا جدا عما تحدث عنه الآية. كذلك نقول لهؤلاء القوم كما قال النبي عليه السلام في الحديث المتفق عليه من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نقول كذلك ذكر الدكتور عبد العزيز محمد عبد اللطيف في كتاب المواطن الإيمان الصفحة 326 في معرض الحديث عن تلك النقطة، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله إباء أو امتناعا فهو كافر خارج عن الملة وإن لم يجحد. وإن لم يجحد هذا كلام منسجم تماما مع أهل السنة والجماعة، وإن لم يجحد أو يكذب حكم الله تعالى. ونحن من قبل ذكرنا لكم كلام الشيخ ابن إبراهيم وكلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام الشيخ احمد شاكر انه وان كان يعتقد ان حكم الله خير من تلك الاحكام الوضعيه فهو كافر كفر اكبر مخرج منه، ولا ينفع ذلك الاعتقاد عند الله شيئا. لماذا؟ لانه تلبس بالفعل المكفر باجماع الامه. وهنا مساله يعني احنا نحب في ربنا على هؤلاء القوم ان نستقصي معهم سير الوجوه، فنقول لهم حتى على مذهبكم انتم، حتى على مذهبكم في اشتراط الجحود فهو يكفر، حتى على مذهبكم في اشتراط الجحود القلبي فالرجل قد ايه كفر. لماذا؟ لانهم سبحان الله لانهم اخطاوا حتى في فهمهم لمعنى الجحود الذي ذكره العلماء، حتى الذي ذكره مرجئه الفقهاء. فمرجئه الفقهاء عندما يذكرون الجحود لا يقصدون، او العلماء عندما يقصدون الجحود لا يقصدون بالجحود هو فقط جحود القلب، فالجحود او الاستحلال انما يدور على الانواع الثلاثه، فقد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالعمل وقد يكون بل من اهل العلم من جعل الجحود هو حقيقة في أي شيء في العمل. من جعل الجحود حقيقة في العمل. نفهم هذا المقول. اليوم القوم ماذا قالوا؟ قالوا لا يكفر إلا إذا جحد بقلبه. إلا إذا جحد بقلبه. فقصروا أبواب الكفر على الجحود القلبي. هذا واحد. ثانيا قصروا معنى الجحود على الجحود بالقلب. في حين أن الجحود يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. طيب؟ وشاهد ذلك من كتاب الله قوله تعالى تلك الآية وجحدوا بها واستيقنتها. هؤلاء القوم جحدوا بقلوبهم. الآية موضحة بأن قلوبهم يملأها الإيمان بل بأن قلوبهم في مرتبة اليقين الإيماني وجحدوا بها واستيقنتها إيش؟ أنفسهم. يقول ابن عباس في تفسير ابن جرير يقينهم في قلوبهم. إذن كلام القوم باطل في معنى الجحود وماذا يختص بالقلب دون اللسان او دون الفعل. كذلك قوله تعالى فانهم لا يكذبونك. ما معنى انهم لا يكذبونك؟ يعني يصدقون بك، يعرفون انك رسول وان ما جئت به هو من عند الله وانه دين الحق وانه خاتم الاديان، فانهم لا يكذبونك. ثم قال تعالى ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هذا الجحد ما صورته ما صفته بالقلب؟ ليس بالقلب لان اساسا رحت. قال انهم لا يكذبونك يصدقون بك يا محمد ويعرفون انك رسول وانك من عند الله وان هذا الدين حق وكل شيء بالامور يعرفون، فليس بالقلب ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يجحدون ما استيقنوا في قلوبهم بافعالهم ابداء وارادا واستكبارا عن الخضوع لحكم الله. فان هذه الايات الصريحه مما زاد اليها ويا القوم في حفرهم معنى الجحود بالقلب دون اللسان او الجوارح. بل ان من عرف الجحد من اهل اللغة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى القلب. من عرف الجحد من اهل اللغة كالراغب الاصفهاني وكصاحب لسان العرب لم يشيروا الى الاستحلال او الجحود القلبي وانما حصروه في الجوارح. حصروه في الجوارح. يقول الراغب الاصفهاني في مفردات القرآن صفحة 122 يقول الجحد لغة. ماذا قال؟ الجحد لغة انكارك بلسانك ما تستيقنه بقلبك. ماذا قال؟ الجحد لغة انكارك بأي شيء بلسانك. طب والقلب في اي حالة؟ في حالة اليقين. قال ما تستيقنه بقلبك. بالله عليكم موازنوا هذا الكلام بكلام من قال لا يكفر الا قلبا وقالبا. ماذا نقول؟ الشيخ يقول لا يكفر الا قلبا وقالبا. بهذه الصورة لن يكفر الى قيام الساعة. بعد ان تقوم الساعة لن يكفر. اللسان لن يكفر كما قال ابن الوزير. بهذه الصورة لن يكفر. قال لن يكفر. الشيخ يقول لا يكفر الا قلبا وقالبا. غير بالطرف. يقول الاصفهاني الجحد لغة انكارك بلسانك ما تستيقنه بقلبك. ويقول ابن حزم في تعريف الكفر في حديث الاحكام المجلد الاول الصفحة 45 يقول الكفر في الدين صفة يعرف الكفر. صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه ثم عرف أو أشار إلى صفات الجحود. هل بالقلب فقط أم ماذا؟ قال بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه. هذه الأولى يجحد بقلبه، هذه ليس فيها خلاف ما هو عند القوم. ثم قال أو بلسانه دون قلبه. ماذا قال؟ أو بلسانه دون قلبه، يعني يتكلم بكلام وفي قلبه عكس ذلك الكلام تماما. يأتي بالقول المكفر وفي قلبه إيمان يقيني. هذا ما حكمه عند القوم؟ مؤمن. أما عند أهل السنة والجماعة كافر. لماذا؟ لأنه جحد. جحد بقلبه عن بقوله؟ بقوله. وكذلك سيأتي معنى الجحد بالفعل. قال ابن حزم أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا بالقلب واللسان. أو بل نحن ذكرنا من قبل كلام ابن القيم بأن كفر التكذيب القلبي هو إيش؟ هو أقل أنواع الكفر في بني آدم. تذكرون هذا الكلام من بين السلفيين وفي مستحضر السعادة. قال لماذا؟ لأن الله أقام البراهين الواضحة الجلية التامة على صدق أنبيائه ورسله. وده كلام النحيف وكلام الحق. فأشد القوم معاناة كما قلنا فرعون كان مستيقن كان بلد بمن ودون فرعون. فكفر التجديد القلبي او الجحود القلبي هذا اقل انواع في كفر من كفر من البشر. يقول الحزم او بهما معا او عمل عملا او عمل عملا جاء النسخ بانه مخرج له بذلك عن اسم الاله. هذا الصفة الكفر بايش؟ او عمل عملا جاء النسخ بانه مخرج له بذلك عن اسم الامام. وهناك حديث رغم انهم ينتسبون لعلم الحديث حديث صرح النبي عليه السلام بكفر ذلك الرجل الذي وقع في الفعل المكفر. وقع في الفعل المكفر رغم ان اصل هذا الفعل هو كبيرة من الكبائر. اصل هذا الفعل هو كبيرة من الكبائر الا انه قد قامت القرينة الفعلية على ان ذلك الرجل قد انحرمت عقيدته بانه قد جحد هذا الحكم او بانه قد استحل هذا المحرم. كيف وصلنا الى تلك الى معرفة هذا الزكود القلبي او هذا الاستحلال القلبي؟ عن طريق معرفة ما في الباطنة. كيف عرفنا ان الرجل قد استحل هذا المحرم او كيف ان الرجل قد جحد هذا الحكم؟ عن طريق معرفة ما في الباطنة. دون ذلك خرط القتاد 100 مرة او 1000 مرة او 1000000 مرة احنا بلا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف عرفنا؟ عن طريق عملي. فالرجل جحد لا بقلبي وانما جحد بعملي. والحديث هو ما اخرجه الامام ابي في المجلد الرابع رقم 229 واخرجه ابو داود في سننه برقم 4456 وصححه الالباني في كتابه شرح الرواية الغليل في المجلد الثامن الصفحة 18. والحديث من رواية حابي جليل البراء ابن عازب قال البراء مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء لواء النبي عليه السلام قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى اللواء عرف ان القضية فيها قضية ايش؟ كذبش ثلاثة ذبش كتاب. قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألته البراء سأل عمه قال بعثني سألوا اين تذهب ومعك هذا اللواء؟ قال فيها شيء في حدث عظيم معك لواء اذا ذهبت اما تقتل حد او تقتل انسان او في سرية او اي شيء. فسألته قال اي عمه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب عنق رجل تزوج امرأة ابيه اولا الوقوع على المحارم كفر ام كبيرة؟ كبيرة. لا ليس في اخلاف ليس من كفر في شيء. طيب لماذا هذا الرجل النبي عليه السلام حكم بكفره وردته ثم قام عليه حد الردة بناء على اي شيء؟ بناء على ان الرجل قد تلبس بعمل وهذا العمل قرينة مصرحة بانه قد فعل هذا الفعل جحودا لحكم الله واستحلالا لما حرم الله. الشاهد اننا وصلنا الى استحلاله القلبي او جحوده القلبي بناء على اي شيء؟ بناء على عمله الظاهري. هذا تشريع الى يوم القيامة. ولذلك العلم عندما يتكلمون عن من تزوج على ذات محارمه يستدلون بهذا الحديث. وعقد له الامام ابن القيم فصلا خاصا في ذات المعاد في حديث عن احكام النبي عليه السلام قال حكمه عليه السلام في من تزوج امرأة ابيه. وذكر رواية اخرى صححها المحققان قرنوسان سعيد واخوه ذكر رواية اخرى ذكر ابن ابي خيثمة في تاريخه وفيها ان الحارث عن ابي البراء ماذا قال له؟ ان اضرب عنقه فضرب عنقه وخمس ماله. ماذا قال؟ ضرب عنقه وخمس ماله يعني حكم عليه بالردة وبقتله ثم استباح دمه ثم استباح ماله واعطاه لمن؟ لبيت مال المسلم كما هو الحكم معروف في المرتد. قال فضرب عنقه وخمس ماله. المجلد الثالث من الزاد الصفحة 15. الحديث ظاهر في موضوع الاستدلال. استمع لكلام اهل العلم. يقول ابن جرير في تهذيب الاثار في شرحه لهذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 148 يقول فكان فعله ذلك فكان ايش؟ يستدللنا على اي شيء؟ بالفعل ولا بما في القلب؟ بالفعل. فكان فعله ذلك من اول الدليل على تجديد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالجحود ليس محفوظ ابدا في القلب او في اللسان وانما ايضا يشمل العمل والفعل. ثم قال فكان فعله ذلك ثم من اول الدليل على تجديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحودي آية محكمة في تنزيلي. الفعل كان دليل على جحودي آية محكمة في تنزيلي. الفعل كان دليل على الجحود، وهذا الذي نريد أن ندل عليه. يقول: فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام. كلام الرجل الإمام بأئمة أهل السنة الجماعة واضح، لأن ذلك الفعل كان أمارة على استحلاله وتكذيبه للرسول، كذلك هذا الفعل كان أمارة على جحوده لتلك الآية في تحريم نكاح المحرمات. ثم قال: ولذلك أمر النبي عليه السلام بضربه وقتله، لأن ذلك كان حكمه وسنته في من؟ في المرتد. وضرب عنقه وخمس ماله. نفس الكلام ذكره المبارك سوري في تحفة الأحوذي الجلد الرابع صفحة 598، ونفس الكلام ذكره الشوكاني في ليل الأوتار في المجلد الثامن صفحة 322. وقال الطحاوي، والطحاوي من؟ من مرجئة الفقهاء. نحن من قبل ذكرنا أن القوم يستدلون بكلامه. انظر كلام الطحاوي في شرحه لذلك الحديث في شرح معاني الأثار في المجلد الثالث صفحة 149. قال الطحاوي: إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال. ماذا قال؟ هل الطحاوي دخل في قلبه وعرف أنه استحل بناء على يشهد؟ ما قرينة. الرجل ذهب ووقع العقد وتزوج المرأة، فما نعرف أنه محرم، فهذا قرينة على إيش؟ على الاستحلال. فبالفعل كما ذكرنا لكم القاعدة السابقة أن الكتاب كالخطاب، تذكرون تلك القاعدة؟ أن الكتاب كالخطاب، فالذي يكتب شيء كالذي يقول شيء، فالذي يكتب بيده أن الربا حلال أو يقيم الصروح الربوية ويضع لها الشرط والدرك والأهوال لحمايتها ويضع قانون ينظم العلاقة التجارية بين المودع وبين البنك، بل يحدد نسبة الفائدة، كل هذه ليست قرائن واضحة للاستحلال. وما لا يمر فيها إنسان يحترم عقله. قال الطحاوي: إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، فصار بذلك مرتدا. فصار بأي شيء؟ بهذا الاستحلال القلبي الذي لم نعرفه إلا بناء على الفعل الظاهري. يقول الدكتور عبد العزيز ابن محمد عبد اللطيف في كتاب نواقض الإيمان صفحة 327، يقول: فتأمل رحمك الله، فنحن نقول تأملوا رحمكم الله، فتأمل رحمك الله في نص هذا الحديث وما قرره ابن جرير والطبري عندما بينا أن الجحود أو الاستحلال قد يظهر في عمل من الأعمال. في كلام أوضح من هذا الكلام؟ يقول: فتأمل رحمك الله، كلام ابن جرير وكلام الطحاوي وهو من أئمة المسلمين، فأن الجحود أو الاستحلال قد يظهر في عمل أما عند القوم لا يظهر أبدا إلا في القلب. كان لا نريد يقول نحن لن نكسر أحد، لا نريد يقول هذا، لكن هو مستحب. قد يظهر في عمل من الأعمال، فليس الجحود، الكلام الشيخ يقول، فليس الجحود أو الاستحلال القلبي واقعا بنطق اللسان فقط، إنما أيضا يقع بأي شيء بالعمل، بل بعض أهل العلم جعل حقيقة الجحود هو عمل. انتبه، بعض أهل العلم لن يوافق على هذه النقطة، لا، قال حقيقة الجحود العمل. استدلال بقوله تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، واستدلال بقوله تعالى: وجحدوا بها السلطنات أنفسهم. يقول محمد رشيد رضا في مجلة النمار المجلة 25 الجزء الأول صفحة 21، يقول: إن حقيقة الجحد، إن حقيقة إيش؟ الجحد هو إنكار الحق بالفعل وليس بالقلب ولا باللسان. ماذا قال؟ إن حقيقة الجحد هو إنكار الحق بالفعل. قارن بين هذا الكلام وبين كلام من قال قلبا وقلب. هذا التعريف موافق لتعريف رجل من أعلام أهل السنة من المعاصرين، هو الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله، عندما عرف النوع الأول لأنواع الكفر الخامسة وكفر الجحود. ماذا، كيف عرفه الشيخ؟ وقارن بين تعريف الشيخ وبين ما فهمه مرجئة اليوم الذين ينتسبون للسلفية. قارن بين تعريف الشيخ وبين ما فهمه القوم اليوم. كيف تعريف الشيخ منطبق كمان مع تعريف الجحد عند محمد رشيد رضا. يقول في كتاب أعلام السنة المنشورة صفحة 148 تحقيق مصطفى أبو النصر، يقول: كفر الجحود، كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له، وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. ما رأيكم في هذا التعريف؟ ما رأيكم في هذا التعريف؟ شوف ايش يقول؟ يقول كفر الجحود هو معرفة الحق واعتقاد الحق لكن كتمانه في النفس وفي القلب، قلب مليء بالحق وغير مليء بالحق. ده البركة اليقين كما قال الشيخ، هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له. العلة اي شيء؟ عدم الانقياد، الاعراض، الاستكبار، الاستنكار، الاباء عن الخضوع لامر الله. التجديد القلبي او الجحود القلبي او الانكار القلبي، كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم معرفته باطنا. ماذا قال؟ باطنا مع العلم به ومعرفته باطنا. فبالتالي كلام الشيخ الحكمي ينسجم تماما مع محمد رشيد رضا. اذا خلصوا في جميع الاتجاهات، ليس هناك اتجاه واحد سلم من تقليدتين، حتى بناء على قولين فالقوم قد كفروا وخرجوا من المله. فحتى بناء على كلام زاهد بن صفوان فنحكم عليهم اليوم بانهم كفار الا عند احدنا من السلفيين جدا، ففاقوا جهم درجه. فحتى بناء على كلام جهم الذي يشترط الجحود القلبي، نحن كل الجحود القلبي كالزاره بتشريعاتهم وباستدلالهم بحكم الله واحكام اليهود والنصارى. وحتى نقطع على القول بهذا الحجه والمعذره، نقول لهم هل في الايه وهل في اسباب النزول اشاره من قريب او بعيد الى ان اليهود الذين اسخرهم الله من فوق سبع سماوات جحدوا حكم الله او استحلوا بقلبهم ما يخالفه؟ هل في اسباب النزول التي تصمم الحديث عنها ما يوافق هذا القول من قريب او من بعيد؟ بل على العكس، الروايات التي ذكرناها من قبل كلها بما فيها ما صحيح البخاري او صحيح مسلم وفي السنن كلها مصرحه بان اليهود كانوا يعرفون ان حكم الله في الزاني المحصن هو الرجل، وان تلك الايه من الايات التي لم تحرف من التوراه، بل كانوا يعتقدون صحه حكم الله وفي نفس الوقت كانوا يعتقدون بطلان حكمه. صحيح؟ فبالله عليكم اين هذا الكلام؟ من كلام من قال ان اليهود لم يكفروا الا لانهم كفروا اولا بقلوبهم. فالايات اولا ضد هذا القول واسباب النزول ضد هذا القول. يقول ابن جرير في تفسير قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واستمع لكلام ابن جرير. ولماذا ابن جرير؟ لان الشيخ استدل بكلام ابن جرير. يقول الشيخ: ومن أئمة التفسير المشهورين الذين تكلموا في تلك الآية ابن جرير، فقال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم لم يؤمنوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا. ودائما الشيخ يضع كلمة قلب هذا، قلبا، لأنهم في الأصل كفروا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا إذا حكم لهم. بالله عليكم، اليهود كفروا برسول الله قلبا؟ كفروا به قلبا؟ الآيات مصرحة أنهم كانوا يعرفونه أشد من معرفتهم لأبنائهم، وكانوا صدقوه، والآثار في ذلك كثيرة جدا، كهذين الحبرين اللذين ذهب له عليه السلام وسألوه عن أشياء، منها أول ما يقوله أهل الجنة إذا دخل الجنة، في الأخير قام وقبل بين عينيه وأقر له بالنبوة والرسالة. قال: ما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال: مخافيه. هل صاروا بذلك مؤمنين؟ أبدا. هل أنكروا نبوة النبي عليه السلام؟ هل كذبوه؟ والله ما كذبوه، ما أنكروا نبوته. المهم الشيخ يقول: لأنهم لم يؤمنوا بحكم الرسول قلبا، لأن في الأصل كفروا برسول الله. واستمع لكلام ابن جرير بنص كلامه في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. من هنا يقول ابن جرير في المجلد الثالث صفحة 247، يقول: يعني تعالى ذكره، يعني تعالى ذكره، وكيف يحكم هؤلاء اليهود يا محمد بينهم فيرضون بك حكما بينهم وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسى، التي يغررون بيانية.